والحديث فيه أن المسافر إذا كان آمنا يقصر، فإذا القصر في قصر الصلاة للمسافر عند الخوف ثابت بالقرآن، وقصر المسافر عند الأمن وعدم الخوف ثابت بالسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني قصر الصلاة مع الأمن. ثم قال سبحانه: وإذا كنت فيهم، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هذا في صلاة الخوف، إذا كنت فيهم مقابلا للعدو وحضرت الصلاة فأقمت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، يعني فإذا سجدوا فإذا صلوا، فإذا سجدوا أي فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا فيه بيان نوع من أنواع صلاة الخوف ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم، وهو أن المسلمين إذا كانوا مواجهين للعدو فإنهم ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول يصلون مع الإمام، والقسم الثاني يحرسون، يكونون طائفتان: طائفة تحرس المسلمين من العدو رحمه الله، وطائفة تصلي مع الإمام. ولهذا قال النبي، قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني يصلون، وفيه أنهم يأخذون السلاح وهم يصلون خشية أن يهجم عليهم العدو وهم في الصلاة، يحملون السلاح وهم يصلون في صلاة الخوف، فتكون طائفة تصلي مع الإمام والطائفة الثانية تحرس. فإذا انتهت الطائفة التي صلت مع الإمام ذهبت مكان الطائفة الأولى تحرس، وجاءت الطائفة الثانية وصلت مع الإمام. ولهذا قال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني صلوا فليكونوا من ورائكم، يعني يذهبوا يحرسوا، ولتأتي طائفة أخرى أي الطائفة الأخرى التي لم تصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فيكون المسلمين كما ذكر الله طائفتان: طائفة تحرس وطائفة تصلي مع الإمام. فإذا صلت الطائفة مع الإمام ذهبت لتحرس وجاءت الطائفة الثانية تصلي. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني أن هذا فيه بيان أن المسلمين وهم قاتلون العدو يأخذون حذرهم لئلا يهجم لهم العدو، لأن العدو يودون لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يهجمون عليكم إذا كنتم في الصلاة. ثم قال سبحانه: ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. هذا فيه رفع الجناح للمسلمين إذا كان يشق عليهم حمل السلاح بسبب المرض أو بسبب المطر، فلا بأس من وضع السلاح في الأرض مع أخذ الحذر من العدو، يكون مراقبة تامة للعدو، فإذا هجم أخذ السلاح، لكن يضع السلاح، يجوز أن يضع السلاح في إحدى حالتين: حالة المرض وحالة الأذى من المطر مع أخذ الحذر من العدو، عن مراقبة وأخذ الحذر. ولهذا قال سبحانه: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر، واختار حديث ابن عمر لأنه شبيه بما ذكر الله في القرآن العزيز، لأن صلاة الخوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وهذا الوجه الذي ذكر في الحديث قريب من الوجه الذي ذكر في الآية. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: صلاة الخوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة. وقوله المؤلف: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته، قال يعني شعيب، سألته يعني سألت الزهري: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ فقال، قال يعني الزهري: أخبرني سالم، سالم هو ابن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، يعني وازيناهم قابلناهم، فلما حضرت الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، يعني يصلي بنا، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو. فهذا الحديث يشبه ما ذكر الله في الآية: فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، يعني انقسموا قسمين: قسم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم يحرس أمام العدو، مواجه العدو، مراقب حتى إذا هجم دافع. فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، يعني صلى بالطائفة التي معه ركع وسجد سجدتين، فلما صلى الركعة انصرفوا، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، جاءت الطائفة التي لم تصلي فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحدة منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. سيأتي أيضا صفة أخرى، هذه الصفة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة، ركع بهم ركعة وسجد سجدتين، يعني كل ركعة لها سجدتان، فلما انتهت الركعة ذهبوا وهم في الصلاة إلى مكان الطائفة الثانية، حركات تختلف عن الصلاة. صلى بهم ركعة، فلما صلى بهم ركعة ذهبوا وهم في الصلاة مكان الطائفة التي تحرس، وجاءت الطائفة التي لم تحرس وجاءت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت من صلاته ثم سلم بهم، فلما سلم بهم قاموا فأتوا بركعة وصلى أولئك ركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة وقضت لنفسها ركعة، وهو تمت له ركعتان، لأن صلاة الخوف ركعتان، رباعية ركعتان، قصر خوف وسفر. فالطائفة الأولى صلى بها ركعة ثم ذهبت تحرس وأتمت لنفسها بعد ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الطائفة التي تحرس فجاءت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعة ثم سلم به، فلما سلم قامت الطائفة الثانية فقضت لنفسها ركعة، وقامت الطائفة التي تحرس وقضت لنفسها ركعة، وسلم هؤلاء لأنفسهم وسلم هؤلاء لأنفسهم. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، أنه يصلي يقسمهم قسمين أو طائفتين ويصلي بكل طائفة ركعة ويتبادلان، طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، فإذا صلت ركعة ذهبت الطائفة تحرس وجاءت الطائفة التي تحرس وصلت خلفه، ثم يسلم بهم فتقضي كل طائفة لنفسها ركعة. نعم وهم يحرسون. نعم كل يقضي لنفسه، هذا الركعة الثانية، الركعة الأولى صلوا مع النبي، كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم بهم قاموا وقضى كل قضى لنفسه ركعة وسلم. نعم ظاهره، لا ظاهره أنهم ذهبوا وهم في الصلاة يحرسون ووقفوا حتى سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضت لكل طائفة قضت الركعة التي بقيت عليها. نعم اللي يكملها قاموا يكملون، وأولئك قاموا أيضا يكملون كل. نعم هو الظاهر، ويحتمل أنهم بعد صلاة، لأنهم الآن متفاوتون، يعني كل ليسوا جميعا يسجدون جميعا، متفاوتون فهم ينتبهون للعدو، ويحتمل أنهم قام هؤلاء وانتظر هؤلاء حتى ينتهي هؤلاء. نعم باب نعم. صلاة الخوف رجالا ورهبانا، والطائفة تطلق على الكثير وعلى القليل، حتى على الواحد يسمى طائفة، ولهذا يقول العلماء لو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر، وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة. نعم صلاة المغرب ظاهر أنها لا تقصر، إنما هذا القصر في الرباعية، صلاة المغرب وصلاة الفجر لا تقصر. نعم يحتمل لا إذا وقع يصلي بطائفة ركعتين وبطائفة ركعة. نعم مثلا أحسن الله عليك، عدد الصلوات لصلاة الخوف نعم ركعة واحدة ولا تختلف اختلاف الحضر أو السفر؟ في خلاف من العلماء، من قال إن لا صلى إلا في السفر، والقول الثاني صلى في السفر والحضر جميعا، لكن تصلى ركعة واحدة. سيأتي الخلاف، سيأتي في الأحاديث التي بعدها، الجمهور يرون أنها أقل صلاة الخوف ركعتان، والقول الثاني أن أقل صلاة الخوف ركعة، كما جاء عن ابن عباس قال صلاة الحضر أربع وصلاة الصفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. سيأتي الحديث ذكر المؤلف الحديث الذي فيه أن اقتصر على ركعة، لكن الجمهور تأولوا اقتصر على ركعة صلى بهم وقضوا لأنفسهم ركعة، والصواب أنها تكفي ركعة على ما يأتي في الحديث كما سيأتي. نعم صلى الله عليك. ابن حجر يقول ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة. نعم يعني أولئك قضوا، فلما قضوا قضى أولئك، ويحتمل أنهم قضوا جميعا لأنهم صار أفراد، لأنهم أفراد الآن ويمكن الحراسة، لكن الأقرب أنه على التعاقب، لأن كما فعلوا في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهره أنه صلى بالطائفة الثانية ركعة، فلما سلم قاموا وقضوا لأنفسهم وسلموا ثم ذهبوا مكان أولئك فقضوا أولئك الركعة التي بقيت لهم. نعم قال أحسن إليك، واستدل به على عظم أمر الجماعة بل على هذا كما سبق هذا مأخوذ من الآية أيضا، يقول تعالى: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. إذا كان الله تعالى أوجب صلاة الجماعة في الخوف وهم موازنون للعدو مواجهون للعدو دل على وجوبها، لم يرخص لهم أن يصلوا فرادى وهم يقاتلون العدو، فدل على وجوب صلاة الجماعة. وهذا من أقوى الأدلة على أن الجماعة فرض عين على كل أحد. يقال المسلمون يقاتلون العدو ويواجهون، فيها مواجهة وقتال وترامي بالنبال قد يكون بالسيوف، ومع ذلك أمر الله بإقامة صلاة الجماعة. فكيف يقال، كيف يقول بعض الناس أن صلاة الجماعة سنة؟ فإذا كان الله تعالى ما عذر المجاهدين في أن يصلوا فرادى، فكيف في حال الأمن؟ بعض الناس والعياذ بالله يتساهل بصلاة الجماعة ويتساهل بها ويصلي وحده وهو آمن، ليس بخائف وليس عنده عذر. والله تعالى يقول: واركعوا مع الراكعين. ولما رخص الأعمى الضرير الذي ليس له قائد لائم، لما قال له: يسمع حيا على صاحي الفلاح. والمجاهدون يقاتلون العدو خوف وقت الخوف الشديد، ومع ذلك وجب الله الجماعة. هذا من أقوى الأدلة. نعم، من أقوى الأدلة على وجوب الجماعة. نعم. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. نعم، هذا الباب معقود لبيان أن صلاة الخوف إذا اشتد الخوف تصلى رجالا وركبانا. رجالا يعني قائمين، وركبانا الراكبين، الراكب يصلي وهو على دابة أو مركوبة، والراجل يصلي وهو يمشي وهو جالس. ولهذا روى موسى بن عقبة عن نافع بن عمر قال: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك، يعني كان العدد أكثر من ذلك، فليصلوا قياما وركبانا. يعني إذا اشتد الخوف وكثر العدو فليصلوا قياما وركبانا، راكبين وراجلين، مشاة أو وقوف. فالراجل يصلي وهو يمشي وهو راجل، والراكب يصلي وهو راكب، ويومئون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فإن خفتم فصلوا رجالا يعني راجلين، وركبانا راكبين، الراجل هو الماشي والركبان الراكب. فإن خفتم إذا اشتد الخوف صلوا ركبانا ومشاة. فالماشي يصلي، سيأتي في صلاة الطالب والمطلوب، الطالب والمطلوب سيأتي يصلي ولو وهو يركض ركضا إذا كان يطلب العدو أو يطلبه العدو. فإن خفتم فرجالا يعني فصلوا رجالا راجلين ماشي، وركبانا راكبين. فالراكب يصلي على دابته وعلى مطلوبه، والراجل يصلي وهو واقف أو ماشي، ويومئ إيماء. إذا خاف يومئ إيماء، يومئ في الركوع والسجود، لأن صلاة الخوف لها أحكام خاصة. ممكن تقرأ الشرح هنا. قوله: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. قيل مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عند عن النزول عن الدابة، ولا تؤخر عن وقتها، بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه، بدليل الآية. بدليل الآية يعني فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، بيّن الله سبحانه وتعالى أنها لا تسقط ولا تؤخر، بل يصلي على حسب حاله، راجلا أو راكب. نعم. قوله: راجل قائم، يريد أن قوله رجالا جمع راجل، والمراد به هنا القائم، ويطلق على الماشي أيضا، وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى: يأتوك رجالا، أي مشاة. وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا وقع الخوف فليصلي الرجل على كل جهة قائما أو راكبا. قوله عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. هكذا أورده البخاري مختصرا، وأحال على قول مجاهد، ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه، فأشكل الأمر فيه. فقال الكرماني: معناه أن نافع روى عن ابن عمر نحو مما روى مجاهد عن ابن عمر. المروي المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياما، وزيادة نافع على مجاهد قوله: وإن كانوا أكثر من ذلك إلى آخره. قوله ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد، وإن قولهما مثلا في الصورتين، أي في الاختلاط وفي الأكثرية، وإن الذي زاده ابن عمر لا نافع انتهى. وما نسبه لابن بطال بين في كلامه إلا المثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمر، وكلام ابن بطال هو الصواب. ما أعرف من أين وقع الكرماني أن مجاهداً روى هذا الحديث عن ابن عمر، فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق. وقد روى الطبراني عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال: إذا اختلطوا، يعني في القتال، فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. نعم، يعني يكفي الذكر، يذكر الله ويكبر وإشارة الرأس. نعم. قال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا. هكذا اقتصر على حديث ابن عمر. وأخرجه إسماعيلي عن الهيثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري سواء. وزاد بعد قول اختلطوا: فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، انتهى. وتبين من هذا أن قوله في البخاري قياما الأولى تصحيف من قوله قائما. وقد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه. فأخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن وتبين من هذا أن قوله في البخاري قياما الأولى تصحيح من قوله فإنما. نعم. قد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه. فأخرجه من رواية الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس. يعني قوله قول مجاهد إذا اختلطوا قياما، يقول قياما هذه مصحف عن إنما، إذا اختلطوا واختصره إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس. قال إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس. نعم. وقال ابن جريج: حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم. فتبين من هذا سبب التعبير بقوله نحو قول مجاهد، لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة. وتبين أيضا أن مجاهدا إنما قال برأيه لا من روايته، لا من رواية عن ابن عمر والله أعلم. وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر، يعني يقول إن هذا قول مجاهد ليس من رواية ابن عمر، قول إذا اختلطوا فإنما هو الذكر والإشارة بالرأس. إذا اختلطوا يعني يكفي عن الصلاة الذكر والإشارة بالرأس، هذا من قول مجاهد. نعم. وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى بن عقبة فذكر صلاة الخوف نحو سياق الزهري عن سالم، وقال في آخره: قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصلي راكبا أو قائما يومئ إماء. ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفا كله، لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتضى ذلك رفعه كله. طيب، قول في الصفعة الثانية: قوله وإن كانوا أكثر من ذلك. أي إن كان العدو، والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان، فينتقل عن القيام إلى الركوع وعن الركوع والسجود إلى الإماء إلى غير ذلك. وبهذا قال الجمهور، ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. وسيأتي مذهب الأوزاعي في ذلك بعد باب. تنبيه: سيأتي في التراجم الآتية أنه إذا اشتد الخوف لا بأس أن تؤخر عن الوقت، كما يأتي في قصة الصحابة لما فتحوا تستر. نعم، سيأتي الكلام فيها. نعم. باب إن هذا المؤلف رحمه الله البخاري ذكر قول مجاهد الآن وصار فيه إشكال، قول مجاهد إذا اختلطوا قياما. نعم. باب وإذا اختلطوا فإنما الذكر واللسان قياما صحف عن إنما، إنما هو الذكر والإشارة بالرأس. نعم. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح. نعم، شريح، حيوة بن شريح. نعم. حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. لا النسخه الشرح الثاني الرجب رحمه الله ما تكلم على ما في هم معكم في احد معه الخامس او السادس السادس السادس في السادس في احد معه السادس حافظ الرجب تكلم على عيني. ها ايش قال على قوله فإنما اختلط قيامة قول جامع إذا اختلطوا قيامة تكلم عليه ترجمة السابقة قوله إذا اختلطوا قيامة الغالب أن العين ينقل عن الحافظ نعم قد يعترض عليه أحيانا إيش قال عليه فإنما اختلطوا قيامة الحديث اللي قرأنا أول الحديث المتن عندك المتن الآن بعد المتن مباشرة إيش قال الشرح إيه وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما قبل مجاهد إذا اختلطوا قياما ذكر معناه قوله عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد أي روى نافع عن ابن عمر مثل قول مجاهد يعني ما مثل قول مجاهد وهو قوله إذا اختلطوا بين ذلك إيه بين ذلك الإسماعيلي من رواية حجاج بن محمد عن ابن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس قال ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد ما جاب زيادة عما ذكر الحافظ نعم. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا نعم هذه الترجمة معقودة لبيان أن المسلمين في صلاة الخوف يحرسوا بعضهم بعضا وهم يصلون ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبروا وكبروا معه وركع وركع ناس معه ظاهره أن النبي كبر بهم جميعا كبر بهم جميعا تكبيرة الإحرام ثم ركع وركع ناس معه وبقي ناس يحرسون ثم ركع ولم تركع طائفة ركعت مع النبي وطائفة وقفت تحرس ثم سجد بهم فلما قام للركعة الثانية قام الذين سجدوا يعني اللي صلوا حرسوا إخوانهم ذهبوا للحراسة أو وقفوا في مكانهم للحراسة وآتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه يعني صلوا مع الركعة الثانية والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا كلهم في الصلاة يعني ظاهره أنه قسمهم قسمين أو صف بهم صفين وكبر تكبيرة الإحرام وكبروا معه جميعا فلما ركع جاء الركوع والسجود ركع صف وسجد وبقي صف يحرس فلما قام للركعة الثانية ركع الطائفة الثانية ركعت وسجدت معه وبقيت الطائفة الأولى تحرس وظاهر وهذه حالة من حالات الخوف وصفة من صلاة الخوف وظاهر هذا أنهم اقتصروا على ركعة ظاهره أنه ما صلوا إلا ركعة واحدة هذا ظاهر الحديث وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة وقال ابن عباس صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة والجمهور تأولوا هذا قالوا إن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قضت لنفسها ركعة والقول الثاني أنهم اقتصروا على ركعة هو ظاهر الحديث الآن الحديث ما فيه إلا أنهم ركعوا ركعة النبي له ركعتان ولكل طائفة ركعة وهذا ظاهره إذا كان العدو في جهة القبلة هذه الحالة تفهم في جهة القبلة إذا كان العدو في جهة القبلة يصلي بهم يكبر بهم تكبيرة الإحرام جميعا ثم يركع بطائفة ويسجد يصلي بهم ركعة بطائفة وطائفة تحرس فإذا قام الركعة الثانية وقفت الطائفة الأولى تحرس والطائفة الثانية تصلي الركعة الثانية ثم تسلم كل طائفة لنفسها كل طائفة صلت ركعة هذا هو ظاهر الحديث وقال به ابن عباس وجماعة من العلم والقول الثاني وأما الجمهور فإنهم قالوا صلى بكل طائفة ركعة وقضت لنفسها ركعة لأن صلاة الخوف أقلها ركعتان عند الجمهور تأول هذا الحديث على أن كل طائفة صلت مع ركعة نعم تقرأ لنا قوله فركعوا وسجدوا في منتصف الصفحة في آخر الصلاة، قوله فركعوا وسجدوا، قوله فركعوا وسجدوا في روايتهما أيضا فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله في صلاة زاد الإسماعيلي يكبرون، ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا. وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخره ولم يقضوا، وهذا كالصريح في اختصارهم على ركعة ركعة. نعم، هذا رواية النسائي قال فيها ولم يقضوا، ظاهر أن كل طائفة صلت ركعة. نعم. وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي بن حبان، وعن جابر عند النسائي، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة. يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين. كل هذا يقولون أن صلاة الخوف تصح ركعة واحدة أخذا بهذا الحديث، وأما الجمهور قالوا أقل الصلاة الخوف ركعتان، وتأولوا هذا الحديث بأن كل طائفة صلت معه ركعة ثم قضت لنفسها ركعة أخرى. نعم. ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وسأتي عند عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك، وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. نعم، هذا كالجمهور، قال الجمهور العدد لا تقل الصلاة عن ركعتين، لكن الهيئة تقصر، الكيفية الركوع والسجود والكيفية، يصلي راكع يصلي قائم، يصلي راكع يصلي يومي يصلي ماشي، الكيفية هي التي تقصر وتسمى فيها، أما العدد فلا بد أن تكون الصلاة ركعتين، أقل شيء ركعتين، هذا عند الجمهور. والقول الثاني وهو الأقرب ذهب إلى ابن عباس أنه قد تكون صلاة الخوف ركعة إذا اشتد الخوف، وهذا هو ظاهر الحديث. نعم. صلى الله عليه رواية النسائي هذه صحيحة؟ ظاهر كلام الحافظ يعني يرى أنها صحته. نعم الحافظ. نعم. نعم عند إذا اشتد الخوف. نعم كما قال ابن عباس. نعم. وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية. وقالوا يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن. شوف التعليق سماحة الشيخ رحمة الله عليه، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا الجواب من الجمهور فيه نظر، والصواب من قال يجوز الاقتصار، والصواب قول من قال صلى الله عليه، والصواب قول من قال يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف لصحة الأحاديث بذلك، والله أعلم. نعم، يعني الصواب أنه يقتصر على ركعة كما هو ظاهر هذا الحديث حديث ابن عباس. نعم. وأما الجمهور فإنهم تأولوا تأويل، والأصل عدم التأويل. نعم. صلى الله عليك، هذا الراجح على جميع الصلوات أم من لا لا عند الحاجة إذا اشتد الخوف، أما يعني نوع من أنواع صلاة الخوف، صلاة الخوف أنواع. نعم. نحصل عليه ترجيح سماحة الشيخ رحمة الله عليه، أليس يفهم من جميع الصلوات؟ تكون لا ما يلزمها، لا صلاة الخوف مثل ما قال الإمام أحمد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أوجه و7 أوجه كلها جائزة. نعم. باب الصلاة على حسب الأحوال تختلف، إذا كان العدو في جهة القبلة له حال، وإذا كان في غير جهة القبلة له حال، إذا كان في جهة القبلة يمكن يصفهم صفين ويكبرون تكبيرة الإحرام ثم يصلي بطائفة ركعة وطائفة تحرس، ثم إذا قام ركعة ثانية حرست طائفة، وإذا كان في غير جهة القبلة تأتي صفة أخرى، طائفة تحرس ويصلي إلى جهة القبلة ثم تذهب الطائفة الثانية وتأتي ويصلي بها ركعة. في بعض صلاة الخوف النبي صلى بطائفة ركعتين وصلى بطائفة ركعتين، له الأولى له فريضة والثانية له نافلة، وفي بعضها أنه صلى بهم جميعا، وفي بعضها أنه صلى بكل طائفة ركعة، وفي بعضها أنه صلى بهم ركعة واحدة، تختلف على حسب الأحوال. سيأتي أيضا إذا اشتد الخوف أنه قد تؤخر الصلاة عن وقتها في ترجمة الآتية أن قد تؤخر. نعم. باب الصلاة عند مناهضة الحصون. ها؟ رجالا أو ركبانا يعني ماشي. نعم. هذه الصفة تعتبر صفة مستقلة؟ نعم. إذا اشتد الخوف فإن خلتم كما قال الله فإن خلتم فرجالا أو ركبانا راكبين وراجلين وماشين. نعم. وقد ولا يصلوا جماعة في بعض الحالات إذا اشتد الخوف تسقط الجماعة. نعم. صلى الله عليه قصدي أنا كل ركعة واحدة كل الصلوات اللي قصدي للصبح عند الحاجة، بعض تختلف على حسب الأحوال. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلوا ركعة واحدة يصلون بسلام. نعم سلام. نعم. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. نعم، هذه يعني الحال على حسب الأحوال كما قال الأوزاعي. إن لم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، ما في صلاة جماعة، كل واحد يصلي وحده يوم إيماء. وإذا في صلاة الطالب والمطلوب يصلي وهو يركض ركضا أو يمشي أو وهو على مرتوبة، تختلف الأحوال. نعم. نعم. فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزيهم التكبير. كبر. فإن لم يقدروا على الإيماء. فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة. أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا صلوا ركعتين والسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. نعم. وبه قال مكحول. وقال أنس رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. نعم، هذه الترجمة عقد المؤلف لبيان الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، يعني إذا حاصر المسلمون العدو وحاصروا حصن من الحصون وأرادوا أن يفتحوا بلد أو حصن من الحصون ماذا يعملون. ذكر قول الأوزاعي فيه دليل على أنه يختار المؤلف. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ القتال ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. إذا تهيأ القتال يعني يرجون أن تهيأ الفتح يرجون أن يفتح لهم وأن يفتحوا الحصن، وهم مرابطون ومحاصرون للعدو، حاصر حصنا من الحصون أو بلدا من البلدان، وحضرت الصلاة لكن تهيأ الفتح، الفتح قريب، ماذا يعملون؟ صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، لأنهم إذا صلوا جماعة قد يفوت عليهم الفتح، فتح الحصن وفتح البلد. ففي هذه الحالة يصلون إيماء، يوم وراكع، يوم للركوع، يوم للسجود، وهو يعمل في فتح الحصن وفي الحراسة وفي المرابطة، يصلي ولا يسجد على الأرض لأنه يفوت عليه، يصلي ويوم في الركوع ويوم في السجود، ولا يصلون جماعة، كل امرئ لنفسه. هذا قول الأوزاعي، والبخاري يؤيد رحمه الله، يقول: إن كان الفتح تهيأ، إن كان تهيأ الفتح وقرب، يعني هم يرجون أن يفتح لهم الحصن أو البلد ولم يقدروا على الصلاة، يعني جماعة، صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، سقطت الجماعة وسقط السجود على الأرض يوم إيماء. فإن لم يقدروا، صار الأمر أشد، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. أيضا إذا كان ما في حالة ما يستطيع يصلي ولا يؤمن، لأن يعني الأمر يعني الأمر شديد والحراسة قوية، وهو يقتضي اجتماع المسلمين وشدهم على العدو أو تسلقهم على الحصن، ما يستطيعون أن يصلوا إيماء، أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا يحصل الأمر فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا صار خوف أشد، صلوا ركعة واحدة والسجدتين. فتكون كم حالة الآن ذكر الأوزاعي؟ الحالة الأولى إذا تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة يصلون إيماء كل امرئ لنفسه، تسقط الصلاة، تسقط الجماعة فيصلون فرادى كل امرئ لنفسه، ويسقط السجود على الأرض، يؤمئون ركوعا وسجود، يؤمئون للركوع والسجود. هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان الخوف أشد ولم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، حتى ينكشف القتال ويحصل الأمر فيصلوا ركعتين. فإن كان خوف أشد والأمر مستمر صلوا ركعة واحدة وسجدتين لا يجزئهم التكبير، كل واحد يصلي ركعة. فهذا جواب سؤال الأخ اللي يسأل: هل كل الصلوات تصلى ركعتين؟ ما قال الأوزاعي ما كل الصلوات تصلى ركعتين، إلا في حالة عندك ثلاث أحوال. الحالة الأولى أنك تصلي ركعتين لكن تومئ وتسقط الجماعة، إذا اشتد الخوف تأخر الصلاة حتى يكشف القتال ويحصل الأمر ثم تصلي ركعتين. فإذا اشتد الخوف يجزيك أن تصلي ركعة. إذا في الحالة الثالثة تصلي ركعة. فهمت؟ ليس في كل الصلوات ولا في كل الأحوال تصلي ركعة. فإن كان يقدر أن يصلي ركعتين ولو بالإيماء صلى، وإن لم يقدر أخر الصلاة حتى ينكشف القتال وصلى ركعتين. وإن كان الأمر مستمر والمحاصرة مستمرة والمرابطة والناس على الحصون ولا يستطيعون، صلى كل واحد ركعة وسجد سجدتين لا يجزئهم التكبير. وقال آخر من العلم يكفي في هذه الحالة ولو تكبيرة واحدة. قوله لا يجزئهم التكبير هذا اختيار الأوزاعي، والقول الثاني أنه يجزئهم التكبير، يكبر تكبيرة وتكفي على الصلاة. هذا قول لبعض أهل العلم. إذا اشتد الأمر واستمر الحصار ولا يستطيع أن يؤمن ولا يقدرون أن يؤخروا الصلاة، الأمر مستمر، قال بعض أهل العلم يكبرون تكبيرة، كل واحد يكبر تكبيرة ينوي على الصلاة. والقول الثاني وقول الأوزاعي يصلي ركعة واحدة ولا يجزئ التكبير، ولهذا قال فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير، يشير إلى الخلاف، وهذا هو الصواب أنه لا يجزئ التكبير. وقال آخر من العلم يجزئ تكبيرة واحدة يكبر، لكن الأوزاعي يقول إن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا، أيضا يؤخروها الركعة حتى يحصل الأمر، وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك الصحابي الجليل حضرته عند مناهضة حصن تستر، تستر بلد من بلاد الأهواز الشرق، حضرته عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حاصر الصحابة حصن تستر، وكان الحصار متى؟ عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني يقول أنس حضرنا عند مناهضة حصن تستر وعند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، والناس منهم على الأبواب ومنهم من على الأسوار ومنهم من داخل السور ومنهم من خارج ولا يستطيعون صلوا، إذا صلوا فات الفتح وقد أضاء الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا فأخروها حتى تم الفتح وارتفعت الشمس ضحى فصلوها صلاة الفجر ضحى. قال أنس فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني ما يسرني أن يكون بدل هذه الصلاة الدنيا وما فيها، لأنه أخرها في الله ومن أجل الله ومن أجل الجهاد في سبيله. يعني أنا أن أنس مطمئن لذلك ومنشرح صدره في تأخير الصلاة ولم يصلها إلا ضحى، لأن الصلاة أخرت من أجل نصرة دين الله وفي سبيل الله. وصنيع البخاري رحمه الله في إتيانه بهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، وهذا في غزوة الأحزاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى وادي هناك وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. فيه جواز تأخير الصلاة عند عدم القدرة عليها للشغل بالقتال. استدل به المؤلف على أنه يجوز تأخير الصلاة عند عدم القدرة عليها للشغل بالقتال العدو، وهذا هو مذهب البخاري رحمه الله، ولهذا أتى به في هذه الترجمة ونزل الآثار التي ترجم بها للشروط المذكورة. وقال آخر من أهل العلم إن سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تعذر الطهارة، تعذرت الطهارة فلذلك أخرها. وقال آخر من أهل العلم وهم الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الصلاة لأن ذلك قبل نزول صلاة الخوف وقبل نزول آية الخوف وشرعية صلاتها، فلما شرعت صلاة الخوف لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذا قول من؟ قول الجمهور. جمهور العلماء يرون أن هذا الحديث الذي فيه أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس لأنه لم تشرع صلاة الخوف ولم تنزل صلاة الخوف ولم تنزل آية الخوف، فلذلك أخر الصلاة الوقتية. فلما شرعت صلاة الخوف ونزلت آية الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في وقتها على إحدى الأوجه التي جاءت في صلاة الخوف. والقول الثاني وهو اختيار الإمام البخاري وهو خلاف لغير الجمهور أنه يجوز التأخير عند عدم إمكان صلاة الخوف ولو بعد نزول صلاة الخوف. واستدل بما فعله الصحابة هنا، الصحابة فعلوا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا حصنة تستر ولم يستطيعوا صلاة الخوف فأخروها حتى تم الفتح وصلوا صلاة الفجر ضحى. فصنيع البخاري في إتيان بهذا الحديث في هذه الترجمة يدل على أنه يرى أنه إذا لم يمكن فعل صلاة الخوف أخرت ولو بعد خروج الوقت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في تأخيره العصر بعد غروب الشمس. وأما قول بعض العلماء إن ذلك كان قبل شرعية صلاة الخوف ونزول آية الخوف فهو قول ضعيف، لأن القاعدة أن الجمع بين النصوص والعمل بها كلها مقدم على القول بالنسخ، لأن الجمهور يرون أن تأخير الصلاة عن وقتها منسوخ، والقول الثاني أنه ليس بمنسوخ بل يعمل بهذا ترى ويعمل بهذا، إن أمكن صلاة الخوف إن أمكن صلاة الجماعة في وقتها خوف إن أمكن أن تصلى صلاة الخوف في الوقت صليناها، وإن لم يمكن أخرناها صليناها كما أخر إن لم يمكن أخرناها كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم والأحزاب، وإن أمكن صليناها كما صلى صلاة الخوف. فالجمع بين النصوص والعمل بها مقدم على القول بالنسخ. ثم هذا القول أرفق بالمسلمين، وجاء في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر والعصر ولم يصلها إلا في يوم الأحزاب في بعض الأيام، لأن يوم الأحزاب أيام كثيرة، جاء في النسائي وفي غيره أنه أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب، وأنه صلى الظهر ثم صلى بعد العشاء ثم صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء أربع صلوات، وفي بعضها أنه صلى ثلاث صلوات، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب بعد غروب الشمس. نعم. فالبخاري رحمه الله يرى أنه على حسب الأحوال، إن أمكن أن تصلى صلاة الخوف في الوقت صليت، وإلا ممكن أخرت ولو بعد خروج الوقت، كما أخر الصحابة صلاة الفجر لما فتحوا حصنة تستر. نعم نصل على حاله، صلوا جماعة أمنوا صلونها ركعتين لأنهم مسافرين، صلوا نعم ركعتين جماعة ركعتين. أحسن الله إليك. نعم. صلاة الخوف في أي سنة شرعت؟ في خلاف بين أهل، في خلاف قوي، الجمهور يرون أنها بعد غزوة الخندق. نعم. في رواية النسائي نعم ظاهرة أربع صلوات. نعم. لكن الصحيح أحسن الله إليك يحتاج إلى تأمل لأن الخلاف قوي فيه. قول الشارع في آخر سطر فلا يجزئهم التكبير، قوله فلا يجزئهم التكبير، قوله فلا يجزئهم التكبير فيه إشارة إلى خلاف من قال يجزئك الثوري. الثوري وجماعة يرون أنه إذا اشتد الخوف يكفي تكبيرة، يكبر تكبيرة واحدة وتكفي، هذا اختيار الثوري. والجمهور يرون أنه لا يجزئ التكبير بل أقل صلاة الخوف ركعة، أقل آخر من العلم. والجمهور لا يرون أيضا يجزي أقل من ركعتين، وتكون الأقوال ثلاثة، القول الأول أنه لا بد من ركعتين لا يجزي أقل من ركعتين وهذا قول الجمهور، القول الثاني أنه يجزي ركعة إذا اشتد الخوف كما قال الأوزاعي إن لم يقدروا صلوا ركعة، القول الثالث أنه يجزي إذا اشتد الأمر يجزي تكبيرة واحدة. وأعدل الأقوال القول الثاني أنه إذا اشتد الخوف ولم يستطيعوا أن يصلي كل واحد لنفسه ولم يستطيعوا أن يؤخروا الصلاة فإنهم يصلون ركعة واحدة تجزئهم، هذا هو قول الوسط. نعم. وروى ابن أبي شيبة. نعم. وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري. وأبي البختري في آخرين قالوا إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتلك صلاة بلا إعادة. هذا على مذهب الثوري أنه إذا اشتد القتال تكبير، يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله وينويها عن الصلاة، تكفي عن الصلاة، وهو يشتغل هو يحرس أو يفتح أو يقاتل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم كمل. وعن مجاهد والحكم إذا كان عند الطراد والمسابقة يجزئ أن تكون صلاة الرجل تكبيرا. لا له مسايفة يعني يقول مجاهد والحكم إذا كان عند الطراد يعني طرد العدو، تطرد العدو أو يطردك العدو، والمسايفة قطع الرقاب بالسيوف، ما فيه قطع الرقاب، المسلم يقطع رقبة الكافر والكافر يقطع رقبة المسلم، مسايفة يجزي التكبير والله أكبر ينبي على الصلاة، هذا قول الحكم، لأن الأمر اشتد الآن ما في وقت يصلي ركعة ولا ركعتين. إذا كان عند الطراد طرد العدو، تطرد العدو أو يطردك العدو، والمسايفة قطع الرقاب بالسيوف، معه سيف ومعك سيف، وحضرت الصلاة الله أكبر، يكفي تكبر تنوي عن الصلاة على هذا القول. نعم. وعن أعد وعن مجاهد, مجاهد والحكم إذا كان الطراد والمسايفة عند الطراد، إذا كان عند الطراد، إذا كان عند الطراد والمسايفة، الطراد يعني طرد العدو ومطاردة العدو. نعم. يجزئ أن تكون صلاة الرجل تكبيرة، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه، يعني يكبر تكبيرة واحدة ولا يكون وجهه الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. نعم. وقال إسحاق بن راهويه يجزئ عند المسايفة ركعة واحدة يومئ بها إيماء، فإن لم يقدر فسجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة. هذا قول إسحاق بن راهويه، يقول إذا عند المسايفة قطع الرقاب بالسيوف يصلي ركعة يومئ، فإن عجز سجد سجدة واحدة، فإن عجز كبر تكبيرة واحدة. نعم. وقوله نعم قوله به قال نعم. مكحول يعني ينوي بها الصلاة على هذا القول. نعم. والمسألة فيها خلاف كما سبق. نعم. المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. نعم. الجمهور لا يجزي أقل من ركعتين، وقول الثاني يجزي ركعة، وقول الثالث يجزي تكبيرة عند الطراد والمسايفة. نعم. قوله به قال مكحول قال الكرماني يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعي، ويحتمل أن يكون من تعليق البخاري انتهى. وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه عن طريق من غير طريق الأوزاعي بلفظ إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب بركعتين، فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض. نعم. هذا مثل ما ذكر الأوزاعي. نعم. تنبيه، ذكر ابن رشيد أن ذكر ابن رشيد أن سياق البخاري لكلام الأوزاعي مشوش. لا بس شوف آخر قوله يا آخر الصفحة ما يسرني بتلك الصلاة، قول أنس قوله ما يسرني بتلك الصلاة أي بدل تلك الصلاة، وفي رواية كشميهني من تلك الصلاة، قوله الدنيا وما فيها في رواية الخليفة الدنيا كلها. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن مراده الاغتباط بما وقع، فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت. يعني مراد أنس أنه مغتبط وفرح ومسرور بهذا، لأنه ما أخرها في الله من أجل جهاد نصرة في سبيل الله، ما أخرها لعبا وتكاسلا وعدم اهتمام. نعم. ووجه اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن عبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم، ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه. نعم. هذا فيه تنبيه سماحة الشيخ رحمه الله، اقرأ التنبيه. قال سماحة الشيخ رحمه الله قوله أهم منها يعني في ذلك الوقت، لأن الفتح قد يفوت بالصلاة، والصلاة لا تفوت لإمكان قضائها بعد الفتح، وإلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة أهم وأعظم من الجهاد، فتنبه والله أعلم. يعني ليس مقصود أنس أن الجهاد أهم، عبادة أهم من الصلاة، لا، إنما مقصودها أنه أن تأخيرها في هذه الحالة، تأخير الصلاة يتم به الفتح، وإلا فالصلاة مقدمة على الجهاد معروف. نعم. نعم. وهو كقول الصديق، وهو كقول أبي بكر الصديق لو طلعت لم تجدنا غافلين. وقيل مراد أنس الأسف على التوفيت الذي وقع لهم، والمراد بالصلاة على هذه الفائتة ومعناه لو كانت في وقتها كانت أحب إلى الله، فالله أعلم. لا، الصواب الأول. طيب، بركة سب باب الذي بعدنا. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. قال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شوف الشرح، لو قرأت الشرح قبله في آخر الصفحة عندك. عن جابر. نعم. قوله عن جابر تقدم الكلام على حديثه في أواخر المواقيت، ونقل الاختلاف في سبب ونقل الخلاف. نعم. تقدم الكلام على حديثه في أواخر المواقيت ونقل الاختلاف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق، هل كان نسيانا أو عمدا. نعم. هل كان نسيانا أو عمدا؟ وعلى الثاني هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية الخوف؟ كل هذه أقوال لهم، منهم قال أخرها ناسيا، ومنهم قال عمدا كما قال عمر يا رسول الله جعل سبهم وقال يعني شغلت عن الصلاة ولم أتذكر إلا الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها يعني ما صليتها الآن. نعم. وقيل إنه أخرها متعمدا لاشتغاله بالقتال أو لتعذر الطهارة أو لأنها لم تزل آية الخوف، هذه أقوال. نعم. وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع ونزل عليه الآثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة. نعم، وهو الأرجح، الأرجح أنه أخرها لأجل اشتغاله بالقتال. نعم. ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الخوف نزلت قبل الخندق، لأن وجهه أنه أقر على ذلك، وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقة. وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليه. وإلى الثالث جنح الشافعية كما تقدم في الموضع المذكور، يعني تعذر الطهارة، والثالث قبل نزول آية الخوف. نعم. وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره صلى الله عليه وسلم للصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف. قال ابن القصار: وهو قول من لا يعرف السنن، لأن صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق، فكيف ينسخ الأول الآخر؟ فالله المستعان. والأقرب ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله أن المسلمين عند ملاقاة العدل لهم أحوال، إن قدروا أن يصلوا الصلاة صلوها في الوقت على إحدى الصلوات على إحدى الأوجه التي ورد، وإن لم يقدروا أخروها حتى يتم الفتح أو ينتهي القتال ولو أخرت. نعم. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. نعم. وهذا باب معقود لصلاة الطالب والمطلوب، ولهذا قال: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. الطالب الذي يطلب العدو، والمطلوب الذي يطلبه العدو، هذا اضطراد عند اضطراد، يطرد العدو أو العدو يطرده، ماذا يعمل إذا حضرت الصلاة؟ قال المؤلف: يصلي راكبا وإيماء، ولو على مركوبة، على دابته أو على سيارته أو على المدرعة، صلي وهو عليه يومي، وهو يطرد العدو أو يطرده العدو، يصلي وهو راكب ويصلي ويومي، يومي للركوع ويومي للسجود، وهو ماشي في دابته أو سيارته أو مركوبة أو طائرته. ولهذا جزء من المؤلف قال: باب صلاة الطالب والمطلوب، طالب العدو والذي يطلبه، الطالب الذي يطلب العدو ويطرد العدو، والمطلوب الذي يطلبه العدو ويطرده العدو، راكبا وإيماء، راكبا ومومئا. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت، الفوت إذا تخوف أن يفوته العدو بأن كان طاردا أو يخشى أن يدركه العدو إذا كان مطلوبا. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، يعني استدل بهذا الحديث وذكر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، يعني قريظة. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وجه الاستدلال التوسع في الأمرين، حيث لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، فلما لم يعنف واحدا من الفريقين دل على التوسعة في الأمر. وحديث بني قريظة هذا لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب جاءه جبرائيل فقال: ألقيت السلاح؟ إن يعني الملائكة لم يلقي السلاح، اذهب إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من كان سامعا مطيعا